الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا باب أحكام الحيض، وتقدم بيان الحيض وهو أنه لغة هو السيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات مخصوصة وله علامات، وهو أن يكون دم الحيض أسود، له رائحة، غليظ، منتن. هذا هو على الفرق بينه وبين الاستحاضة. أما الاستحاضة فهو دم عرق يسمى العادل، يخرج من أدنى الرحم لا من قعر الرحم، من أدنى الرحم، ويكون أحمر رقيق وربما كان أصفر ويكون رقيق وليس له رائحة. فهذا الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. فلذلك يقال للمرأة إذا مثلا استمر معها الدم تسأل: هل تميز وتفرق بين دم الحيض ودم غيره؟ ربما تكون لا تميز، فيرجع إلى عادتها فتسأل عن عادتها. فإذا تسأل كم مدة هذا الذي يستمر معها، هل هو تجاوز مدة الحيض أم تجاوز مدة الحيض، فذكر العلماء هذه العلامات من أجل أن المفتي يفتي على حسب ما تصفه المرأة من هذا الحيض حتى تحصله الفتوى من صلاة أو عدم الصلاة أو الجلوس وغيره. فقول المصنف رحمه الله: إن أقل امرأة تحيض من كان عمره 9 سنين وأكثر 5 سنين، وأن الحامل لا تحيض. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله كما هو المعروف بالاستقراء والتتبع وتتبع العلماء للأحوال، وما هو كذلك المروي عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، أن النساء يعرفن الحمل بانقطاع الحيض. فهذا يدل على أن الحامل لا تحيض، لأن من حكمة الله أن هذا الحيض الدم الذي يخرج الفاسد إذا كانت ليست بحامل ولا مرضع. فإذا كانت حامل انصرف هذا غذاء للولد فلا تحيض، وإذا كانت مرضع انصرف هذا إلى اللبن الذي يغذي الولد، فتكون في الغالب أنها ما تحيض. فهذا السبب أنهم قالوا إن الحامل لا تحيض، وغالبا المرضع في الغالب أنها لا تحيض، ولكن ربما المرضع ربما، لأنه هذا الغذاء الذي ينصرف له ربما يزيد، فالزائد منه ربما يخرج أيضا حيض، لكن هذا العادل. نعم. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد. نعم، قد مثلا يقال وجد إن الحامل يوجد معها الدم ويخرج منها الدم، كيف تقولون إنما تحيض؟ فالجواب أن الدم الذي يخرج وقت الحمل لا يعتبر حيض، بل يعتبر دم فساد. والفرق بين الحيض ودم الفساد أن الحيض ما يجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الصيام، أما دم الفساد فهي تغتسل منه وتتنظف ويلزمها الصلاة ويصح منها الصيام، ويجوز لها الطواف، ويجوز لها اللوف في المسجد إذا أمنة التلويث. فهذا عندما الفساد ما يوجب الحيض، له خصوصيات. نعم. لا تترك له العبادة. نعم، الذي هو دم الفساد لا تترك له العبادة، كذلك الاستحاضة لا تترك لها العبادة. نعم. ولا يمنع زوجها من وطئها. نعم، الحيض يحرم على زوجها أن يطأها الحائض، ولكن إذا كان دم فساد أو دم استحاضة فهو لا يمنع من وطئها. نعم. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. نعم، يستحب استحباب وليس بواجب، لأن الواجب الغسل من الحيض، أما هذا فهو يستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، وإذا كان ما ينقطع مستمر معها فيستحب لها عند الصلاة أن تغتسل لكل صلاة وإذا شق عليها الغسل لكل صلاة فلها أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين، تغتسل وتصلي الظهر والعصر جميعا، وتغتسل المغرب وتصلي المغرب والعشاء جميعا، وتغتسل الفجر من أجل المشقة، عدم المشقة، لأن هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش حينما جاءت الرسول وأخبرته بالاستحاضة، قال لها: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلي وتصلين، تغتسلين غسلا واحد وتصلين الظهر والعصر وكذلك المغرب. فأرشدها النبي، فأول ذلك قال النبي: فإن قويت. هذا يدل على أن الأمر ليس بلازم وإنما هو من باب الاستحباب. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاث مع أمارة فنفاس. نعم، يقال إن المرأة الحامل مثلا قد تحيض، قد يخرج منها الدم قبل الولادة، فإذا كان حامل وخرج منها الدم قبل الولادة بيوم أو يومين هذا لا يعتبر حيض ولا يعتبر، ولكن يعتبر من النفاس، فلها تترك الصلاة وتترك الصيام، ما يجوز لها تصوم وتترك الصلاة، لأنه في عداد النفاس، وحكم النفاس حكم الحيض، لا نسميه حيض لكن يعطى حكمه، فحكم النفاس حكم الحيض، أنه لا يجوز لزوجها يطأ، ولا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا أن تقرأ القرآن، وهكذا مثل أحكام الحيض. نعم. ولا تنقص به مدته، ولا تنقص به مدة النفاس، لأن النفاس محدد، محدد بالنسبة للأعلى، أما بالنسبة للدون فهذا غير محدد، لكن أعلى ما تجلس 40 يوم، بحيث لو تمت 40 يوم والدم باقي نقول له يجب أن تغتسلين وتصلين، لأنه ما يزيد النفاس عن 40 يوم، لكن لو نقص صار 20 يوم وجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل كما يفعل الطاهرات، أو لو مثلا انقطع بعد 5 أيام، أو لو فرضنا أنها ولدت ولادة بدون دم نقول ما لها نفاس، من الآن يلزمت الصلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، أتتها امرأة وقالت إنها ولدت ولم يخرج منها دم، فقالت لها عائشة: أنت امرأة طهرك الله فلا عليك نفاس أصلا، فتصلي من وقتها، فها إلا أنه بس تحتاج الوضوء فقط تتوضأ، وأما الغسل لا يجب عليها غسل ولا تجلس، فأدنى مدة النفاس غير محددة، أعلاها محددة بالأربعين بحيث لا تتجاوز الأربعين، فهذا اليوم أو اليومين اللي رأت الدم وبعدها وضعت ما يعتبر من عداد الأربعين، تحسبه من النفاس ولا تعده من هنا. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي نعم يوم وليلة أقله الحيض، يمكن تكون المرأة يجي مثلا الدم بيوم وليلة وينقطع عنها، فلا اعتبر هذا حيض، تترك الصلاة وتترك الصيام، فإذا طهرت تغتسل، وله هذه الأحكام الحيض وإن كان يوما واحدا. نعم. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما، 15 يوما بلياليها. نعم، 15 يوم بلياليها هذا أكثره، وأقله يوم وليلة، ولكن 15 يوم هذه من النادر حدوثه، ولكن وكذلك يوم واحد من النادر حدوثه، لكن العلماء ذكروا الذي ربما يحصل، أما أكثر مدة الحيض فهي ما بين 5 أيام 6 أيام 7 أيام، هذا جمهور النساء. نعم. لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما. نعم، عطاء عالم وثقة، وهو عالم أهل مكة، وقوله له قيمته، فلذلك اعتمده كثير من العلماء رحمهم الله. نعم. وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها. نعم، هذا غالبه، إما 6 أيام بلياليها أو 7 أيام بلياليها. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. نعم، أقل الطهر 13 يوم، لو مثلا انتهى انقطع الدم عنها ثم بعد 10 أيام جاء الدم مرة ثانية نقول هذا دم فساد، ما يعتبر حيض، الحيض لا بد أن يقع بينه وبين الحيضة، إذا انقطعت وابتدأت الثانية أقل شيء لا بد أن يقع بينهما 13 يوما، فإن جاء قبل 13 يوم فلا يعتبر حيض بل يعتبر دم فساد ما تترك له الصلاة. نعم. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببين من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. نعم، لما كان هذا من النادر، وغالب النساء أنها تحيض كل شهر، فإذا طلقت المرأة فهي ما تخرج من العدة حتى تحيض 3 حيض، وثلاث حيض في الغالب 3 أشهر، فإذا جاءت المرأة بعد 3 أشهر وقالت أنها حاضت 3 حيض قلنا خرجت من العدة وليس له عليها سبيل إذا لم يراجعها في مدة العدة، وهذا شيء طبيعي ولا فيه لبس ولا، لكن قد تدعي أقل من هذا، قلت مثلا بعد شهرين تقول أنها انتهت حاضت 3 حيض كذلك مقبول، في شهر واحد ربما تدعي، هذا إذا ادعت في الشهر الواحد معقول أنه يقع، يعني يمكن يقع ما هم مستحيل، لكن يحتاج إلى ثبوت وشهود على أنها حاضت 3 حيض فتكون خرجت من العدة. وهذه القصة التي وقعت في زمان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعروف علمه ومعروف رضي الله عنه بمعرفته للأمور المشكلة بحل المشاكل رضي الله عنه، ولذلك كان عمر يقول رضي الله عنه واهل لمسألة مشكلة ليس لها أبا حسن، فكثيرا ما تقع المشاكل في زمن عمر وزمن أبو بكر رضي الله عنه ويجتمعون الصحابة رضي الله عنهم، فعلي رضي الله عنه موفق في حل المشاكل مثل هذا لما أعطاه الله من الفقه والفهم وسعة العلم. فهذه المسألة وقعت في زمنه، فجاءت امرأة إليه وهو الخليفة وادعت أنها خرجت من العدة والطلاق ما له إلا شهر، فعلي رضي الله عنه قال لقاضيه شريح احكم فيها، وعلي العلم عنده لكن يبي يمتحن شريح ماذا يقول، وشريح هو القاضي، فقال قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى أو ممن يرتضى دينه وأمانته فهي صادقة وإلا فهي كاذبة، فقال علي رضي الله عنه قالون، أي هذا كلام جيد باللغة الرومية، فقال جيد وأقره على هذا الحكم. فمن هذا الحكم أخذ العلماء رحمهم الله أنه يمكن يكون أقل الحيض يوم وليلة ويكون أقل الطهر 13 يوم، فإذا كان بهذه المثابة ممكن أنها، فإذا مثلا أول الشهر حاضت يوم وطهرت وطهرت 13 يوم مع اليوم هذه 14 يوم، ثم حاضت اليوم الخامس هذه الحيضة الثانية، ثم طهرت 13 يوم، ثم يوم 29 أو يوم 30 حاضت انتهت من خرجت من عدتها، لأن حاضت 3 حيض، وإذا حاضت 3 حيض خرجت من العدة، فإذا انتهت من العدة فزوجها ليس له عليها رجعة ولها أيضا أن تتزوج. فمن هذا أخذ العلماء أن أقل الطهر 13 يوم وأقل الحيض يوم وليلة، أخذا من هذه القصة اللي حكم بها شريح وأقره عليها علي رضي الله عنه، فهذا هو الذي يستدل به العلماء رحمهم الله على خلاف بين العلماء أيضا في المسألة ليست اتفاق، لكن هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله العمل بهذا. نعم. فقال علي قالون أي جيد بالرومية، يعني باللغة الرومية جيد، قالون بمعنى جيد. نعم. ولا حد لأكثره، أي يعني أكثر الطهر ما له حد، يمكن المرأة تحيض مثلا 3 أشهر ما تحيض إلا مرة، يمكن 6 أشهر ما تحيض إلا مرة، والباقي كله طهر، فليس الحد لأكثره وإنما الحد للأقل فقط. نعم. ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا قد وجد من لا تحيض أصلا. نعم، بعض النساء ما تحيض أصلا، وهي الغالب ان اللي لا تحيض اصلا الغالب هذه انها تكون عقيم ما تلد، ولا اللي تلد وتحمل ما تخلو من الحيض، لكن قد تكون بعض النساء ممن ذكر الله سبحانه ويجعل من يشاء عقيما، مثل هذه الغالب أنها ما تحيض، لأن الحيض جعله الله حكمة تربية الولد، يعني ما هي محل للولد، هذه الغالب أنها ما تحيض، وإن جاء حيض فهو في أندر النادر. نعم. لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالب بقية الشهر. نعم، غالب بقية الشهر انها تحيض 5 أيام 6 أيام 7 أيام وباقي طهر، يعني انه يكون الطهر مثلا 25 يوم مثلا او 24 أو 23 يوم، هذا هو غالب الطهر. نعم. والطهر زمن حيض خلوص النقاء. نعم، زمن الحيض كيف تعرف انها طهرت؟ الطهر، ايش تعريف الطهر وقت الحيض؟ في المرأة الحائض كيف تعرف الطهر؟ تعرف الطهر بعدم وجود الدم أصلا، بحيث أنها تخرج القصة البيضة أو تحتشي بقطنة بيضة شديدة البياض وتظهرها ولا ترى أثرا للدم، حكمنا عليها بالطهر وقد طهرت الآن والزم كل شيء. نعم. بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. نعم، ولا يكره وطؤ بهذا بعد ما تحتشي بالقطنة وترى خرجت ليس عليها شيء من أثر الدم، ما يبقى عليها إلا الاغتسال، يجب عليها أن تغتسل، ويجوز ولا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تغتسل، حتى ولو انقطع الدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن بالماء، طهرنا من الدم وتطهرنا بالماء، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. أما لو طهرت من الدم وهي لم تتطهر بالماء فلا يجوز لزوجها يقربها، ما يجوز له حتى تغتسل وتتنظف وتتطهر بالماء، لأن الله ذكر الطهر الذي هو خلص وجود النقاء وخلص انقطاع الدم، وذكر التطهر وهو التطهر بالماء. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. نعم، يجب عليها أن تقضي الصوم، وأما الصلاة فلا تقضيها، وليس عليها قضاء للصلاة، بل من تقضي الصلاة أو تباث هذا يعتبر من البدع ولا يجوز هذا، لأن هذا خلاف الشرع وخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد تحب الصلاة تصلي نوافل، أما تتعيد الأيام أن تقول بيصليه لا، هذا مخالف لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لها أن تقضي الصلاة، ولكن الصيام يجب أن تقضيه. إذا حاضت في رمضان وأفطرت أيام رمضان يجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان. إذا كان يعني جاءت العادة قبل أذان الظهر قبل دخول الوقت يقضي صلاة الظهر؟ لا، إذا مثلا لو فرضنا أنه ابتدأ الدم الضحى ودخل عليها وقت الظهر وهي حائض، هذا ما يلزم صلاة الظهر. لكن لو مثلا أذن الظهر وتساهلت لها ربع ساعة نصف ساعة ما صلت ثم جاء الحيض، الصلاة هذه وجبت بذمته، فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، لأن الوقتين هذولي عند الضرورة وقت واحد، يجوز الجمع، صلي الظهر مع العصر يجوز لك عند الضرورة، لكنك تأخر الظهر وتصليها، فلما صار الوقتين عبارة شبه وقت واحد لزمها. إذا دخل وقت الظهر ثم جاء الحيض ما يجوز تصلي الآن، لكن وجبت بذمته، فإذا طهرت تقضي صلاة الظهر والعصر هذا، أو بعد المغرب جاء الحيض بعد المغرب قبل أن تصلي المغرب يلزم صلاة المغرب وصلاة العشاء، إذا طهرت بعدين تقضي المغرب والعشاء من هذا اليوم الذي انتهى الحيض بعد دخول الوقت ولم تؤدي الصلاة فيه. وكذلك أيضا الفجر لو قامت مثلا من فلما أنها مثلا وتساهلت وكذا وجدت مثلا بعد طلوع الفجر جاء الحيض، نقول ما تصح صلاة الفجر، ولكن عندما تطهر بعدين تقضي هذه الصلاة التي جاء الحيض بعد دخول الوقت وثبوت الصلاة بذمتها فتبري ذمتها، أما قبل ذلك فلا. نعم. أما لو جاء الحيض الضحى وصلت صلاة الفجر والظهر إلى الآن ما دخل وقته فلا يلزم شيء. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منهما أي من الحائض. نعم الصلاة والصيام ما يصح، أولا الصلاة يحرم عليها، والصيام لو صامته فهو يحرم ولا يجزي، لو صامت ما يجزي عنها. نعم. بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد. نعم كذلك يحرم عليها الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت عند دخولهم مكة كان يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف لأنها حائض، فلا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن وهي حائض، كل هذا، ولا تصلي ولا تصوم، كل هذا ممنوع الحائض من هذا. نعم. واللبث في المسجد للمرور به إن من التلويثة. نعم الجلوس في المسجد سواء في الحرم أو غير الحرم أو المساجد الأخرى ما يجوز للحائض أن تدخل المسجد، لكن لو اضطرت للطريق تدخل مع باب وتخرج من باب يجوز مرور عابر سبيل، يجوز بشرط أن لا تلوث المسجد. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج. يحرم وطؤ الحائض في الفرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، فما دامت حائض يحرم على الزوج أن يطأ زوجته، وقد ورد بعض الأحاديث لعن الله من أتى حائضة، فهذا لا يجوز له، لا يجوز أن يطأ المرأته وهي حائض. نعم. إلا لمن به شبق بشرطه. نعم الضرورات لها أحكام، الضرورات تبيح المحظورات، لأن الشبق مرض قد يصيب بعض الناس من شدة الشهوة بحيث أنها يصل إلى حد إلى درجة أنه تتشقق أنثيه، فإذا خيف عليه من هذا فهذا يسمح له بمقدار الضرورة، الضرورات لها أحكام، مثل ما أباح الله لنا أكل الميتة للضرورة، الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم، ومع ذلك لو احتجت ولو جئت غير الميتة واضطريت من الجوع لك أنك تأكل من هذه الميتة بمقدار ما يسد الرمقنا. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل. حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير، كفارة لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. نعم هذا يدل أولا أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، ولكن لو فعل ذلك وارتكب المحرم والعياذ بالله فيجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه الكفارة، والكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير، وبعض العلماء قال ما هو على التخيير، ولكن الدينار إذا كان في أول الحيضة فهو دينار، وإن كان في آخرها يكون أخف الحكم فيكون عليه نصف دينار، ولكن الصحيح أنه للتخيير، فإذا حصل أنه وجب عليه الكفارة هو بمقدار دينار أو نصف دينار، ومقدار الدينار مثقال، والمثقال هو عبارة بالنسبة للجنيه اللي حنا نعرف مثلا الجنيه السعودي أو الجنيه الفرنجي، الدينار هو مقدار ثلثين الجنيه، الجنيه اللي هو نصف الدينار قدر ثلثين، لأن الجنيه مقدارها مثقالين إلا ثلث، فإذا تصدق مثلا بدينار فهو بمقدار الجنيه او ثلثين الجنيه، والجنيه هذا مقدار الدرهم النصف الدرهم، فان كان اراد يتصدق بالدرهم فبالدينار كامل الذي هو قدر مثقال فهو الواجب عليه ناخذ الجنيه ويكون مقدار ثلثين الجنيه هذا هو، وإن كان بنصف فعليه ثلث الجنيه، الجنيه المعروف اللي هو مثقالين إلا ثلث. نعم. وقال هكذا الرواية الصحيحة والمراد نعم هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار. نعم. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره. إيه نعم، مضروب أو غير مضروب، سواء كان مثلا دينار ما هو مضروب أو غيره، أو قطعة ذهب وهي تزن مقداره، يعني قطعة من الذهب ما ضربت ما سبكت ولكنها كسر من الذهب، لأنه كانوا في الزمن القديم يستعملونها، يكون الواحد عنده قطعة ذهب وإذا اشترى شيء اشترى بوزن كذا وكذا ثم قطع من هذا الذهب وزنله وأعطوا حقه، وهذا غالبا. وفيه أشياء مضروبة وهو المضروب بمقدار المثقال، سواء كان مضروب أو غير، المهم بهذا المقدار مثقال من الذهب، فإذا كان موجود وإلا يدفع قيمته، يسأل مثلا أهل الصنف الصرافين وش قيمة كذا، يسألهم عنه وإذا قالوا له قيمته كذا وكذا فيدفع القيمة يتصدق بها. نعم. مضروبا كان أو غيره أو غيره. نعم. أو غيره أو قيمته من الفضة فقط. نعم، هذا قيمته من الفضة، يعني ما يصلح العروض قيمته مثلا من عيش أو مثلا من كسوة أو كذا، لا. لكن الآن لما كان إن الفضة والذهب كلاهما مهم متداول بأيدي الناس ولا بقي بأيدي الناس إلا ورق، فكذلك هذا قيمته من الورق. نعم. ويجزئ لواحد. نعم، يجزي الدينار لو أعطيته واحد تصدقت على شخص واحد ما يلزم أنك توزعه على اثنين أو ثلاثة. نعم. وتسقط بعجزه. نعم، إذا كان فقير ما يملك شيء فنتسقط عنه الكفارة هذه. نعم. وامرأة مطاوعة كرجل. نعم، المرأة إذا علمت أنه محرم أنه ما يجوز كذلك وطاوعت زوجها على ذلك فهي أيضا آثمة وعليها الكفارة مثل الزوج، كما يأثم هي تأثم، ولا الواجب عليها تمتنع. نعم. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه. نعم، ما في مانع مثلا مباشرة الحائض بس لا يطأها من مس أو تقبيل أو نحو ذلك، ما هو ممنوع من هذا، إنما هو ممنوع والنكاح الفرج. نعم. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطع دون الفرج. نعم. لأن المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن. نعم، وعائشة رضي الله عنها تقول انها تكون حائض فتتزل تكون عليها الإزار ويباشرها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها منتزرة، وكذلك أيضا مثل ما جاء في بعض الأحاديث إنما الحائض لك منها ما فوق السرة، وما تحت السرة ما تقرب، وما فوق السرة فهو جائز لك لزوجها. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. نعم، لأنها تتزر. نعم. وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. ادعت. نعم، إذا مثلا ربما يكون الزوج يأتي وهو من غيبة أو كذا أو من غير غيبة ويريد من المرأة ما يريد الرجل من زوجته فتخبره تقول إنها هي حائض، فإذا كانت حائض يجب عليها أن يمتنع لأن هذا ما يعرف إلا من قبلها، وربما يقول لا ما أنت بصادقة أو كذا، لا هي مصدقة على نفسها، فإذا كانت هي حائض وجب عليها الامتناع ولا يجوز له أن يطأها. نعم. ما يباح بانقطاع الدم. مبارك. هذا سائل يقول ما صحة سند الحديث الذي يقول فيه حضور مجلس علم واحد خير من ألف ركعة وألف سجدة. ما أدري والله الحديث هذا، ما أعرف، إلا إن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام حث على مجالس الذكر وقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق التعليم اللي بين فيها الحلال والحرام توحيد وما يجب على العبد من التكاليف اللي كلف الله به، هذه مجالس الذكر، فهذه المجالس نعم مطلوبة ومرغوبة والإنسان يؤجر على هذا لأنه يستفيد منها وينقذ نفسه من الجهل بسبب حضور مجالس الذكر والعلم، ولكن هذا الحديث الله أعلم به، ما أدري. نعم. هذا سائل يقول يا سماحة الشيخ نرجو إعطانا الرأي الإسلامي الصحيح في مسألتي، وهي إني شاب مسلم ملتزم وأرغب الجهاد في سبيل الله، ولكن مشكلتي تكمن في عدم رضا والدي للذهاب إلى الجهاد، مع العلم بأن لي أشقاء أكبر مني يهتمون ويراعون شؤون الأسرة، ورجائي من سماحتكم بيان ما إذا كان بإمكاني الذهاب إلى الجهاد بدون ترخيص واستئذان من والدي أم لا. لا، هذا الأخ يسأل يقول أنه يحب يجاهد في سبيل الله ومتعلق نفسه بالجهاد، وهذا فضل عظيم، أسأل الله الكريم فضله. الجهاد من أفضل الأعمال، وينبغي للمؤمن أن يحرص عليه ويبذل وسعه في الجهاد في سبيل الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجهاد: الإسلام عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولكن لا بد من استئذان الوالدين، فإن أذنا لك فجاهد، وإذا لم يأذنا لا، لأنك أنت تدور الخير وتدور ما عند الله وحرصا على الطاعة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قيدك، والواجب امتثال أمر الرسول، ولا تبدل عبادة اللي أنت نفسك تميل إليها، لا، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي أرشدك إليه وافعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فكثير من الشباب أصلحهم الله ووفقنا وإياهم لما يحب ويرضى وزادهم من الخير، يحب الجهاد رغبة في الخير، لكنه ربما ما يستأذن والديه، أو ربما يعقهم، يهم كارهين روحته ويروح من غير إذنهم. هذا ما ينبغي، ولا يجوز لك أن تروح تجاهد، وأن إلا الجهاد له ثلاثة مواطن ما يحتاج استذن أحد، لا والد ولا غيره، ثلاثة مواطن. الأول العلماء ذكروا إنه إذا دخل العدو إلى بلدك اللي أنت فيها يجب عليك أن تقاتل ولا تنتظر إذن من أحد لا والد ولا غيره، هذا فرض عين يجب عليك وجوبا. الأمر الثاني إذا قال لك الإمام أنت إمام المسلمين أنت فلان رحل الجهاد وأنت ما جاز لك أنت، يجب عليك وجوبا عينية أن تذهب إلى الجهاد. والأمر الثالث إذا رحت للجهاد وحضرت والتحمت الصفوف بدأ القتال يجب عليك وجوبا تقاتل، فإن انهزمت أو انصرفت فهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر وهذا هو التولي يوم الزحف. هذه المواطن يجب عليك إذا حضرت الجهاد، هذا مالك رأي الآن في أنك تهونه، إذا حضرت القتال مالك الآن وجب عليك وجوبا عينيا قبل يبدأ القتال، أنت حر بغيت تثبت وبغيت تروح، لكن عندما يبدأ وجب عليك أن تدافع وجوب، ما هو بتسلم زملائك وتخليهم يقاتلون هم أن تروح وتتركهم للعدو، يجب على كل واحد أن يثبت ولا يجوز لواحد منهم أن ينصرف. هذا المواطن الثالث إذا دهم العدو بلدك يجب كل واحد يدافع، يدافع عن نفسه، يدافع عن حريمه، يدافع عن أولاده، يدافع عن ماله، ويجب وجوبا عينيا على كل واحد. والأمر الثالث إذا الإمام نص عليك فلان وفلان وفلان لازم يخرجون للجهاد، هذا يجب أن تخرج. وهذا اللي كان الصحابة رضي الله عنهم عليه، وهذا اللي كان النبي لما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل سرية إلى الشام وشافوا عدوهم كثير، كتبوا العمر أننا بحاجة إن اكترسل لنا 3000 شخص. عمر رضي الله عنه اختار 3 أشخاص 3 أشخاص فقط، قال هذا ولو عينهم أنت يا فلان وأنت يا روح جادون، 3 أشخاص عن 3000. فالصحابة رضي الله من شجاعة هؤلاء يعدلون الواحد بـ1000 فارس، قال نرسل لك 3 عن 3000 وارسلهم والتزموا وذهبوا، لأنه إذا عينهم الإمام قال أنت تذهب يلزم وخلنا يذهب. أما كثير من الأخوان الله يهديهم وهذه المسألة تتكرر كل يوم يسألنا واحدة واثنين عنها، وهذا ما ينبغي للإنسان، إنه النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال في جاهد معك يا رسول الله، هل هناك أفضل من الجهاد وهل هناك أفضل من جهاد مع الرسول؟ هذا هو الغاية، تجاهد بين دي الرسول، تقاتل أمام الرسول وتقاتل عن يمينه وتقاتل عن شماله وتقاتل من خلفه ولا يجي، فأنت تفتيه بنفسك أمامه وتحرسه لا يجي أحد من هنا وتحرسه لا يجي أحد من العدو وتحرسه لا يجي أحد من خلفه، أنا أفضل من هذا. ومع ذلك لما قال يا رسول الله قال أحي والدك؟ قال نعم. قال استأذنته أو واحد منهم استأذنته؟ قال لا. قال ارجع ففيه ما فجاهد. نحن وش ندور غير هذا؟ احنا ما ندور إلا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنك أنت إذا رغبت هذا بين لهم فضل الجهاد وما يترتب عليه وكذا حتى يقنعون، إن اقنعوا واقتنعوا بهذا فالحمد لله حصل لك البر بهم وحصل لك الجهاد، وإذا ما اقتنعوا فلا تذهب. وقد قال كثير من العلماء رحمهم الله على تفسير قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون قالوا ما أغنى عنكم وما جمعكم وما كنتم تستكبرون، منهم وش والأعراف ومنهم أهل الأعراف. فذكر بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الأعراف هذا مكان مرتفع بين الجنة وبين النار، فعندما يحكم الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء ويحكم على هؤلاء بالنار وهؤلاء بالجنة يدخل أهل النار ويدخل، يبقى أناس هؤلاء الذين رجحت سيئاتهم على الحسنات صارت سيئتهم أكثر دخلوا النار، واللي حسناتهم أكثر دخلوا الجنة، بقي ناس لهم حسنات متساوية، هذول أهل الأعراف لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، حسناتهم منعتهم من دخول النار وسيئاتهم منعتهم من دخول الجنة. هذول ضربوا بعض العلماء بعض المفسرين مثل قالوا مثل إنسان يذهب يجاهد في سبيل الله بغير رضا والديه، عقوقه بوالديه منعوا دخول الجنة وجهاده في سبيل الله منعوا من دخول النار، فهذا أهل الأعراف. فينبغي للإنسان أن يعرف حق الوالدين، وإذا تعرف أيضا عظم جاء في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، ما أنت رايح تجاهد وش تدور؟ ما تبي تدور الجنة؟ قال الجنة عندك تحت أقدام الأمهات. ثم أيضا تذكر قوله تعالى ذكر الله أعظم الحقوق، الله ما هي أعظم حقوق؟ الله التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الله الشرك. فلذلك تجد الله سبحانه وتعالى يأمر بالعبادة وينهى عن الشرك ثم يقرن بهم طاعة الوالدين. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا يبين عظم حق الوالدين عليك، حقهم كبير، لكن حنا الجهلنا ما نعرف قدرهم. وإلا الله بينه لنا في القرآن والنبي بك بينه لنا في السنة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إلى أن قال أن اشكر لي ولوالديك. اشكر لله واشكر لوالديك، اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال وإن جاهداك، قد يكون والدك ما هم مسلمين، قد يكون أيضا كفار لهم حقهم، لو هو الوالد كافر، وإن جاهداك أي الوالد على أن تشرك بي، أعظم ذنب الشرك، وجاهدوك أنك يبون يردونك على الإسلام، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك علم فلا تطعهما. لا تطيعهما بعد، ولكن هل لا تطيعهما بس وسكت عن هذا؟ لا، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة، كم بخدمتهم وصاحبهم بالمعروف وأطعهم فيما يأمرونك إذا ما أمروك بمعصية. هذا حق الوالدين. إذا كان هذا حق الوالدين، ليش حنا نفرط بحق الوالدين؟ وحنا وش ندور؟ نبي نروح للجهاد، ما بنبحث عن الجنة؟ وليش نجي باب من الأبواب اللي يوصلنا للجنة وحنا خلفنا باب أقرب منه يدخلنا للجنة؟ الإنسان وأيضا الإنسان إذا حرص على الجهاد فهو يبي يسره الله له، وإذا ما يسره له فهو أجر حاصل له لأن نيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أنت ما حدثت نفسك بالغزو، أنت حرصت عليه وجاهدت وعملت ما تستطيع وترضيت والديك، أعظم من هذا؟ أجرك حاصل لك في الجهاد إن شاء الله في سبيل الله، وترضي الله سبحانه وتعالى وترضي والديك. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق، وأن يوفقنا لما يحب، أن يرزقنا البصيرة في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم طيب. هذا سائل يقول قدمت من الشرقية بنية العمرة لنفسي، وما هي الطريقة في أداء عمرة لوالدتي المتوفية قبل أن أسافر؟ وكذلك في سؤال يقول هل يجب علي طواف الوداع قبل أن أغادر مكة؟ أما السؤال الأول، ما دام أنه جاب عمره وطاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته ويريد أن يأخذ عمره لوالده أو قريب من أقربائه أو صديق منه، فلا بأس، فهو يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمره ويأتي ويعمل في عمرته الثاني مثل ما عمل في الأولى، يطوف ويسعى ويقصر. وعند إرادة السفر من مكة لا بد من طواف الوداع 7 أشواط والركعتين، لا بد من هذا. استغفر الله واتوب. السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيك. أنا لمست، أنا جاء عمره ولمست أو قبل ما أطوف لمست هذا الركن اليماني شميته.